السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له شيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. قال النووي: ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب الأموال إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وإن حب مالي إلي بيرحاء، وإن صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب من أسباب طول العمر ونزول البركة فيه، فإن الله عز وجل قد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فقد علم أن هذا العبد سيكون واصلا لرحمه، فقدر له عمرا مباركا وطويلا كما شاء الله عز وجل جزاء له على صلة رحمه، لأن الأمر مقدر، وقد قدر الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، ومن ذلك تقدير الآجال والأعمار والأرزاق. فلذلك يعلم عز وجل أن فلان من بني آدم متى أوجده الله عز وجل فإنه سيكون واصلا لرحمه، فلذلك الله قدر له ما شاء من العمر وما شاء له من الرزق جزاء له على صلة رحمه. وليس الأمر معلق على أنه إن وصل يعطى كذا وإن لم يوصل فإنه يكون كذا، لأن الله قد علم ذلك عز وجل وليس عليه خافي، قد علمه قبل أن يوجده فهو بكل شيء عليم وقد أحاط بكل شيء علما. فمن أحسن لأقاربه فإن هذا جزاؤه في الدنيا، طول عمره وسعة رزقه وطول عمره. إذا كان واصلا لرحمه فإن الله عز وجل يوفقه للعمل الصالح ويبارك له فيه، بحيث أنه يستطيع أن يعمل من الأعمال الصالحة في سنينه التي قدرها الله له ما لا يستطيع أن يعمله غيره ولو كان أكثر منه سنين، لأن العبرة في البركة في العمر وكذلك في الرزق، وذلك راجع إلى توفيق الله عز وجل وعونه وتأييده. وأما الحديث الثاني فلأن أبا طلحة رضي الله عنه لما سمع الآية علم أن أحب الأعمال إلى الله أفضلها، وأن الإنسان يؤجر على قدر عمله. فلما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، يعني ما يصل الإنسان إلى الدرجة العالية في البر والإحسان حتى تطيب نفسه بأحسن ما يجد. فالجزاء من جنس العمل، وعلى قدر ما تطيب به نفسك وما تنشط له من الأعمال الصالحة. فليس من يؤدي النوافل والفرائض كمن لا يؤدي إلا الفرائض، وليس من لا يؤدي إلا الزكاة المفروضة مثل من يؤديها ويزيد عليها بالصدقات وهكذا. فأبو طلحة رضي الله عنه لما علم أن الله عز وجل إنما يمكن عبده من البر والدرجات العالية إذا طابت نفسه بما يحب من ماله، طابت نفسه بأحسن ماله وهي بيرحاء، يرجو برها وثوابها عند الله، ولن يضيع الله له ذلك، فقد حقق له ما أراد. فلذلك جاء مسرعا للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وأنا أحب إلي مالي بيرحى. وبيرحى يعرفها الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا مقابلة للمسجد، والآن هي داخلة في المسجد، كانت بستان طيب وفيها ماء طيب، وكان عليه الصلاة والسلام يأتي إليها ويشرب من مائها. فقال يا رسول الله إني قد وهبتها وبذلتها لوجه الله عز وجل، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، أرجو ثوابها وبرها عند الله. فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال بخن بخن، يعني كلمة مديح وثناء، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، يعني أنه مال من أحسن الأموال وأفضلها. ثم قال عليه الصلاة والسلام قد سمعت ما قلت، يعني في قوله ضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال عليه الصلاة والسلام وإني أرى أن تضعها في الأقربين، يعني توزعها على قاربك، فالأقربون حق بالمعروف. فقال أفعل يا رسول الله، يعني ما دمت تشير علي بذلك أفعل. فقسمها رضي الله عنه بين أقاربه وأبناء عمه، طيبة بها نفسه مريدا بذلك وجه الله، يرجو ثوابها وبرها، ولن يضيع الله له أجرا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وهكذا ينبغي للمسلم أن يجتهد بقدر ما يستطيع ولا يبخل بما آتاه الله، ويقدم ماله أمامه ليقدم عليه، فإن من قدم شيء قدم عليه، سواء صدقات أو صلاة أو غيرها. فزادك الذي تتزوده للآخرة هو التقوى، والتقوى تشمل كل الأعمال الصالحة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون مثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. لا بد أن تقدم، تزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولا تبخل على نفسك، فإن من بخل على نفسه وقدر عليها وفر لغيره. ولكن ما دمت صحيحا شحيحا، قويا صحيحا معافا، ابذل تجده أمامك فهو خير لك، هذا هو رصيدك وهذا زادك. وتزود الإنسان إذا أراد أن يسافر يتزود كل ما يحتاج في سفره، من أجل أن لا يحتاج شيء ثم لا يجده. وأنت مسافر الآن سفرا طويل، وهذا السفر يحتاج إلى زاد، وزاد هذا السفر هو التقوى التي أمر الله بها. والتقوى كل ما يرضي الله من فعل الخيرات وترك المنكرات أقوالا وأفعال، فابذل وقدم تقدم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا الحديث بروايته يدل على أن الجهاد مع فضله وعظم شأنه عند الله لما فيه من رفع راية الإسلام وإدخال الناس في دين الله ودفاعا عنه، لأن بر الوالدين يكون أعلى شأنا وأعظم فضلا. فإنه لما علم عليه الصلاة والسلام أنه قد ترك والديه، وفي بعض الأحاديث قال: إني تركتهما يبكيان، قال: اذهب فاضحكهما كما أبكيتهما، ففيهما فجاهد. إذن فبر الوالدين مقدم على الجهاد كما في هذا الحديث وغيره. الحديث الذي مر علينا البارحة: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فلذلك يجب على المسلم العاقل أن يعرف حق والديه وأن يقوم بخدمتهم ولين الجانب لهم، والتواضع وحسن المعاملة ما داموا أحياء، ولا سيما مع كبر السن كما أوصى الله بذلك: إما أبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تنسى، لا تجحد المعروف، وانظر معاملتك أنت لأولادك كيف حنانك وشفقتك عليهم، فهم كانوا يفعلون معك ذلك، فأنت تريد أيضا من أولادك أن يبروا بك، فبروا أباكم تبروكم أبناؤكم، كما تدين تدان، والجنة تحت أقدام الأمهات، والوالد أحد أبواب الجنة. فإن أبواب الجنة ثمانية، منها باب البر والصلة، فاحفظ هذا الباب لا تضعه، وإياك أن تقدم زوجتك على أمك أو صديقك على والدك، فإنه في آخر الزمان يأتي أناس يبلغ بهم الأمر إلى أن يعق والده ويكرم صديقه ويكرم زوجته ويعق أمه، وهذا لشقاوته وإنكاره للمعروف وجحده للجميل. وكما سمعنا في الليلة الماضية: لن يجازي ولد والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه. فأحسن صحبتهما ما دام أحياء، تحصل على دعوتهم، فدعوة الوالد مستجابة للولد أو عليه. فاحذر أن تتعرض لدعوتهم عليك بأن تقصر في حقهم في عقوق أو قطيعة رحم، لأن من برهم صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم. والله عز وجل لا يخفى عليه خافية، لو ادعيت أنك بار وأنك واصل والله يعلم أنك غير ذلك، فهو الذي عز وجل مطلع، وهو الذي يثيب ويعاقب. ومهما أحسنت وبذلت فإن الأمر محدد ومؤقت، لست مخلد وليس مخلدين، ولكن اغتنم الفرصة إن كانوا أحياء، وإن كانوا أموات فبرهم واجب وباقي، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل لما قال ماذا بقي علي من بر والدي أبرهما به بعد موته، قال الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم، الاستغفار لهم، وإنفاذ عهدهم، يعني وصيتهم، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، وإكرام صديقهم. كان ابن عمر رضي الله عنهما يمشي، وكان راكبا يمشي، يعني إما في السفر أو في نفس المدينة، راكبا على حمار، فلقي رجلا من الأعراب فسلم عليه فأعطاه عمامته ونزل عن الحمار وأركبه إياه، فقيل له يا أبا عبد الرحمن يرحمك الله إنهم الأعراب يقنعون باليسير، قال نعم، ولكن هذا كان صديقا لعمر بن الخطاب. فمن البر وحسن الخلق إكرام حب أبيه، فليكن الإنسان مقتديا بالسلف الصالح في أفعالهم، ممتثلا أوامر الله عز وجل وأوامر محمد عليه الصلاة والسلام، الذي ضرب المثل الأعلى في حسن الخلق وفي البر والصلة. وكفى أن بر الوالدين من أعظم الواجبات، أنه يجب أن تبرهما ولو كانوا كافرين، ما لم يكن ذلك على حساب الدين، فكيف إذا كانوا مؤمنين وهم قدوتك في الدين والذين ربوك على ذلك؟ فأحسن صحبتهما ولا تنسى فضلهم إن كانوا أحياء وإن كانوا أموات، فإن من زرع حصد. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. متفق عليه. قال النووي وقولها راغبة يعني أي طامعة عندي تسألني شيئا، فقيل كانت أمها من النسب وقيل من الرضاعة، وصحيح الأول. هذه الأحاديث أيضا تدل على وجوب صلة الرحم سواء كانوا واصلينهم أو قاطعون، فليس الواصل بالمكافأ، وإنما الواصل الحقيقي الذي إذا قطعت رحمه وصلها، لا تنتظر منهم بر فإن لم يبروا بك أو يصلوك أنت تعاملهم بذلك، صلهم وإن قطعوك، وأعطهم وإن حرموك، وأعف عنهم وإن ظلموك، فإن هذا هو الواصل، هذا هو الواصل. وكذلك بر والديك، لا تنتظر أن أحدا يذكرك بذلك أكثر مما في الكتاب والسنة، فإنك حينما تحسن لوالديك إنما تحسن لنفسك، لأنه عمل تقدمه وستلقى جزاءه، وما من عمل تعجل له العقوبة أو المثوبة مثل البر أو العقوق، لأن أولادك سيحذون حذوك، وهذا من الله عز وجل، هو الذي يهديهم ويوفقهم لبرك إن كنت بار، أو يسلطهم عليك بالعقوق إن كنت عاق. فاحذر أن تكون قدوة بالعقوق أو القطيعة. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأديموا الصيام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فالواصل موصول والقاطع مقطوع، والجزاء من جنس العمل. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزنها قبل أن توزن، واعلم بأن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية. فكم من إنسان وفقه الله وبر بوالديه وأحسن صحبتهم وأكرمهم فانعكس ذلك عليهم، يعني حصل من أولادهم لهم من البر مثل ما حصل أو أكثر. وكم من إنسان وعياذ بالله سلطه الله على نفسه وأطاع شيطانه فعق والديه وقطع أرحامه، فسلط عليه أيضا ذلك بأن عقه أولاده وقطعت رحمه وهو السبب. والله عز وجل رقيب لا يغيب، يعلم السر وأخفى. وكان الصحابة رضي الله عنهم مقتدين بالنبي عليه الصلاة والسلام، ممتثلين هذه الأوامر، من أسرع الناس ومن أشد الناس برا وإحسانا وتواضعا لوالديهم، فلنا فيهم قدوة. لا تقصر في شيء وأنت تستطيعه، وأما الذي تعجز عنه فإن الله عز وجل يعذرك ويعفو عنك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني، وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاجتي حاجتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. اتفق عليه. نعم، هذا الحديث يدل على أن الصدقة على ذوي قرباك اثنتان: صدقة وصلة رحم. فلا تبعد ببرك وإحسانك عن أقاربك وهم محتاجون، فهم أولى الناس بك أقارب الأقربون أحق بالمعروف. فزوجتك إذا كانت محتاجة وكونك تحسن إليها أولى من أن تصرف الإحسان إلى ناس ليس بينك وبينهم صلة. وهي كذلك إذا رأتك محتاجا وعندها مال، فكونها تبذله لك خير من أن تعطيه غيرك. وهكذا مع سائر القرابة، وعلى حسب الصلة قربا وبعدا. فالأولى بالبر والإحسان الأقرب فالأقرب، كما هي في حال الجيران: أولى الجيران بك الأقرب فالأقرب منهم. فعلينا إذن أن نأخذ من هذه الآيات وهذه الأحاديث عبرة وعظة، ونطبقها ونحسن معاملة من لنا فيه صلة أو قرابة، وكل على حسب حاله وموضعه من حيث القرب والبعد ومن حيث الحاجة. فلا يكون إنسان غرض آخر غير ابتغاء وجه الله، فإن الله لا يثيب على العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه. أما كونك تعمل عمل تريد مدح الناس لك وثناءهم عليك فهذا رياء وشرك ومبطل للعمل، فاحذر أن تصاب بذلك. ولذلك على المسلم أن يبادر دائما إلى بذل المعروف في أهله وأقاربه، سواء في المال أو في الخدمة أو في أي شيء ينفعهم، ويعينهم على قضاء حوائجهم وتيسير أمورهم. لا تبخل في شيء تستطيعه، ولا تتقاعس عن شيء تستطيعه، فإنك في هذه الدنيا زارع والحصاد في الآخرة. غدا توفى النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. وليس هناك أفضل عند الله عز وجل بعد أداء الفرائض من بر الوالدين وصلة الأرحام. صلة الأرحام وبر الوالدين هذه من أفضل القربات عند الله، والقطيعة والعقوق من أكبر الكبائر، فاحذروه. نعم. قال شيخنا عثمين رحمه الله تعالى: وفي قول زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في قول أبي بلال: لا تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما سأله قال امرأة من الأنصار وزينب، قال: وهذا لا يقدح في أمانة بلال عندما أتمنتاه للمرأتان، حيث قالتا: لا تخبره من نحن، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هما؟ فوقع بلال بين أمرين: بين أمانة الامرأتين وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمانته للامرأتين. نعم، لا شك أن المؤمن الحق لا يمكن أن يقدم أحد من الناس على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حتى والديه، فطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام واجبة، وهي أوجب الواجبات، وطاعة الوالدين تبعا لذلك. وكذلك في مثل هذه المسألة، لما أنهم طلبوا منه أن يكتم ولا يخبر بهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استفسر، فلا يمكن أن يكتم عن النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.